رحم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. يقول العلامة الشنقيطي في نظمه على الأجرومية: الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالصاد زيد واشتريت أعفرا. الفاعل ارفع، الفاعل حكمه الرفع دائما. فإذا قلنا مثلا قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، فالفاعل هو اسم مرفوع لابد أن يكون مرفوعا لابد. وهناك فاعل يكون مجرورا لفظا مرفوع محلا، مثال ذلك قول الله سبحانه: ما جاءنا من بشير، أصلها ما جاءنا بشير، تجيء بمن هي حرف زائد ويسمى في القرآن حرف صلة تأدبا يعني. فالكفار يقولون ما جاءنا بشير، ومن هذه تأتي زائدة بشرطين: أن تسبق بنفي ما جاءنا، أو تسبق باستفهام هل لنا من شفعاء، ويكون مدخلها نكرة، يعني لابد أن تدخل على نكرة: ما جاءنا من بشير، هل لنا من شفعاء، شفعاء، هل لنا من شفعاء، هل لنا من شفعاء. فكلمة جاء فعل ماضي ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، بشير فاعل مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا، لأن حرف الجر الزائد يجر في الظاهر فقط، لكن هذا ليس محله الرفع لأنه فاعل. فالفاعل يقول ارفع حكم الرفع: قال الله إني معكم، قال الله، خلق الله السماوات، خلق الله، لفظ جل فاعل بخلق، هذا حكم الرفع. وكما قلت قد يجر ظاهرا ويرفع محلا: كفى بالله شهيدا، أصلا كفى الله شهيدا، أن تقول ما جاءنا من بشير، أصلا جاءنا بشير. قد أسند إليه فعل، قام زيد، قام فعل أسند إلى الفاعل، ولا بد أن يسند الفعل إلى الفاعل لكن لا يسند إلى فعل. لا لا لا تقل قام شربا، قام حضر، هذا خطأ، فلا بد من إسناد الفعل إلى الاسم اللي هو الفاعل. والإسناد علامة من علامات الأسماء عندما قلناها قبل ذلك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فالفاعل حكمه الرفع ولا بد أن يسبق بفعل. فلو أننا قدمنا هذا الاسم لأعرب مبتدأ أقول زيد قام، لكن إذا تأخر عن الفعل أعرب فاعلا. هذا هو المقصود بقوله قد أسند إليه فعل قبله، الفعل لابد، الفعل لابد أن يكون قبله فعل. قد وجد لازم يكون الفعل موجود، وقد يحذف إذا دل عليه دليل. لو أن أحدكم قال من كتب الدرس، أقول محمد، أصلها كتب محمد الدرس، فهنا حذف الفعل لأنه دل عليه دليل في الكلام السابق. ولئن سألتهم من خلق السماوات، من خلقكم، لا يقولون الله، أصلها خلقنا الله، فهنا حذف الفعل لأنه دل عليه إيه دليل. فقول الناظم قد أسند إليه فعل قبله، قد وجد يعني لابد أن يكون الفعل موجودا، لكن هذا الكلام ليس على إطلاق، لأنه قد يحذف الفعل جوازا إذا دل عليه دليل. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، يعني خلقكم، خلقنا الله. وظاهرا يأتي، يعني الفاعل يأتي اسم ظاهر، يأتي إيه أهو زي قام زيد ده اسم ظاهر ده. ويأتي مضمرة يعني يأتي ضمير. إذا قلت مثلا فاطمة، فاطمة ذهبت أو قرأت الدرس، قرأ فعل ماض، التاء حرف تعنيف، فاعل قرأ ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى فاطمة، هذا الفاعل ضمير مستتر. ولأجل ذلك يقول وظاهر يأتي ويأتي مضمرا، معنى مضمرا يعني مستترا ليس ظاهرا. وأتى بمثال كالصاد زيد، الصاد فعل ماض، زيد فاعل، فاعل ظاهرا. واشتريت أعفرا، العفراء يعني نوع من أنواع الخيول يعني. اشتريت اشترى فعل ماض والتاء تاء الفاعل، وهذه التاء ضمير لكنها ضمير ظاهر، وقد يكون الفاعل ضميرا مستترا. فالضمير كما نعرف قسمان، إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستترا. البارز هو الضمير المتصل اشتريت، فقلت استغفروا ربكم، فقلت قال فعل ماض وتأتى الفاعل ضمير. وهذا الضمير قد يكون مستترا كما أتينا في المثال السابق، وقد يكون اسما ظاهرا مثل الصاد زيد. بعد أن انتهى من الفاعل انتقل إلى نائب الفاعل. نائب الفاعل إذا قلنا ضرب زيد عمرا، ضرب فعل مبني للمعلوم يعني الفاعل الضارب معلوم، عمرا مفعول به، هنا يوجد ضارب ومضروب، هذا يسمى فعل مبني للمعلوم، فالفاعل موجود ومذكور في الكلام. إذا حذف الفاعل غير الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول، وتغير معه الهيئة. أقول ضرب عمرو، فضرب فعل ماض مبني للمجهول يعني الفاعل غير معروف، عمرو نائب فاعل كانت مفعولا به، فلما حذف الفاعل حل محل الفاعل بعد حذفه، وأخذ أحكامه من الرفع ومن تقدم الفعل عليه، كل الأحكام التي ذكرت للفاعل يأخذها نائب الفاعل. لماذا حذف الفاعل؟ إما جهلا به، أقول سرق المتاع ولا نعرف من السارق، وإما خوفا منه، فإذا عرفت السارق لكنك لم تذكر خوفا منه، أو خوفا عليه، خفت أن يضرب ضربا تذهب في نفسه فخفت عليه فلم يعني تذكر. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا يعني ممكن تحذف الفاعل اختصارا، اختصارا كيف الاختصار؟ قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم أصلها عاقبكم الناس به، عاقبكم، فحذف الفاعل اختصارا وإيجازا في الكلام. وأيضا يقولون من طابت سريرته حسنت سيرته، أصلها من طابت سريرته أحسن الناس سيرته، فحذف أحسن اختصارا في الكلام. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أن ترد الودائع، ترد أصلها ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع، فحذف الناس اختصارا وإيجازا في الكلام. هذه معنى إذا حذفت في الكلام فعلا مختصرا، مختصرا أو مبهما أو جاهلا، مبهما أو جاهلا، إما أن تختصر الكلام بتحذف الفاعل للاختصار، وإما أن تبهم هذا على السامع فتقول ضرب زيد وأنت تعرف من الذي ضربه، لكن تبهم هذا الأمر على السامع لكي ترى هل يعرف الذي ضرب أو لا يعرف، هذا يسمى الإبهام. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم، فما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف أنه على هدى بس بيبهم الأمر على السامعين الكفار عشان يسيبهم في حيرة، يقول يعني أهو شوف احتمال أنا كنت على خطأ وأنت على صواب أو العكس، عشان بس يفكر ويعمل عقل شوية. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو جاهلا، جاهلا يعني لا تعرف من الفاعل. إذا قلت سرق المال فلا تعرف السارق، ضرب اللص ولا تعرف من الضارب، هذا يسمى إيه؟ حذف الفاعل للجهل به. وقد يحذف الفاعل للعلم به كقول الله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان أصلها خلق الله الإنسان، فخلق فعل مبني لما لم يسمى فاعله، الإنسان نائب فاعل، كان أصلها خلق الله الإنسان، حذف الفاعل للعلم به، لأن كلنا كل مخلوق يعرف أن الذي خلقه هو الله. فأوجب له التأخير للمفعول به، أوجب إذا حذفت في الكلام فاعلا مقتصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه. قل وخلق الإنسان، فالمفعول واجب التأخير كالفاعل بالضبط، الفاعل لابد أن يسبق بفعل، ونائب الفاعل الذي كان في الأصل مفعول يسبق بفعل. والرفع أيضا أوجب له الرفع، لماذا أوجب له الرفع؟ لأنه ناب عن الفاعل، فانتبه لهذا الحكم. فكل مفعول ناب عن الفاعل يأخذ حكمه في الرفع. قولوا مع الأبيات، الفاعل يرفع وهو ما قد أسند، إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب نائب الفاعل، إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه، الفاعل ارفع وهو ما قد أسند، إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالصاد زيد واشتريت أعفرا. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه. هنأخذ إن شاء الله بعض أبيات. هنكمل أيضا، خذ يا ابن الله بك. فأول الفعل، فأول الفعل أضم من قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت. كأكرمت هند كأكرمت أكرمت هند وهند ضربت. نعم. فأول فعل ضمن وكسر ما وكسر ما. فأول الفعلين أضمن وكسر ما قبيل وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. فأول فعلين أضمن أول الفعل فأول الفعل أضم من وكسر ما قبيل آخر المضي حتم. إذا قلنا مثلا فتح محمد الباب، إذا أردنا أن نحول هذا الفعل إلى مبني للمجهول أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر ثم يحذف الفاعل ونأتي بالمفعول به نجعله نائبا للفاعل، أقول فتح الباب. فهو يبين لنا هذه الصورة التي قلناها الآن في بيت من الشعر. فأول الفعل أي يقصد الفعل الماضي أضم من قل فاتح قل فتح كتب كتب قرأ قرئ واكثر ما قبيل آخر المضي فاتح الحرف الأخير حاء، اكثر الحرف اللي قبل الأخير اللي هو الحاء، قل فتح ضرب قرئ. وهذا شيء حتى لا بد منه. أما إن كان قبل الآخر ألف كأنها تقلب ياء تقلب ياء، قال أقول قيل، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وغيض الماء أطلع غاضة أقول غيضة، قال قيل باع بيع. وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. يفتح محمد الباب يفتح محمد الباب أقول يفتح الباب، يضم الحرف الأول ويفتح ما قبل الآخر أقول يفتح الباب، يقرأ الدرس. وما قبيل آخر المضارع يجب حذفه يجب فتحه بلا منازع. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت. كما أن الفاعل يأتي ظاهرا ويأتي ضميرا كما مثلنا، كذلك نائب الفاعل يأتي ضميرا ويأتي اسما ظاهرا. ثم أتى بمثال قال أكرمت هند أكرمت هند أكرمت أكرم أصلها أكرم زيد هندا أكرم زيد هندا. فأكرم فعل ماضي وزيد فاعل وهند مفعول به منصوب علامة النص الفتحة الظاهرة. فعندما أقول أكرمت هند أكرمت أقول فعل ماضي مبني بالمجهول والتاء حرف تأنيث، هند نائب فاعل، ونائب الفاعل هنا أتى اسما ظاهرا. ويأتي مضمرا كقولنا هند ضربت، يعني هي ضربت، هي هند مبتدأ، ضربت ضرب فعل ماضي مبني للمجهول والتاء بالتأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى هند. هذا معنى كلام الله هذا معنى كلام الناظم. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت.

بحذف نونها إذا ما نصبت، علامة الخفض التي بها يفي، كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر المفرد وفى، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. إن السكون يا ذوي الأذهان، والحذف للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح لآخرك لم يكن فتى. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا، آخره والخمسة الأفعالا. وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره، إحدى زوائد أنيت فدره. وحكمه الرفع إذا يجرد، من ناصب وجازم كتسعد. ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولا مكي لا من الجحود يا أخي. كذاك حتى والجواب بالفاء، والواو ثم أو رزقت اللطفا. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولم، بلم ولما، وألم وألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا، في النهي والدعاء نلت الأمل. وإن وما ومن وأنا مهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما وكيفما ثم إذا، في الشعر لا في النثر فذر المأخذا. الفاع يرفع وهو ما قد أسندا، إليه فعل قبله قد وجدا. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالصاب زيد واشتريت أعفرا. إذا حذفت في الكلام فاعلا، مختصرا أو مبهما أو جاهلا، فأوجب التأخير للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأول الفعل اضم من واكسر، وكسر ما قبيل آخر المضي حتما. وما قبيل أخير المضارع يجب فتحه بلا منازع. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. هذا وبالله التوفيق. إن شاء الله اللي عنده أي سؤال أو استفسار يأتي به، ولأن كل الدعاء ثم إن شاء الله نجيب على الأسئلة التي وردت في خاطركم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.